الشيء دون باقي فلا شيء بعد العبد لا يستطيع ان يحصي فما على عزته فهو العزيز سبحانك ربي جعلت للقران قدرا ولا يعلم ذاك القدر الا اهل القران ونصلي ونصلي على النبي المظلل بالغلام المكمل بالكمال المجمل بالجمال محمد رسول الله نبي سعد الكون بطلعته البهية نبي فرح ابن آدم بعثته النبوية نبي نجح في دعوته فكان خير البشرية نبي فاق الدنيا بما فيها على خلق وخلق فكان خير البرية نبي من صلى عليه آل الشفاعة المحمدية نبي من آمن به استطاع أن يكون ممن عمل الصالحات فهم خير البرية السادة الأماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم ومشاركة المعلق الجليل العلم القرآني الكبير الشيخ أحمد عبد الحي في تكريمه للوالد الراحل الكريم جئنا مشاركين له ونصيحكم علما أن الليلة ليست كأي ليلة عدا انما الليله ليله القران ليله تنافس القراء التي هي ممتده حتى اداء الفجر نحن ننتظر الليله لكي نتمتع بجمال القران وعمالقه القراء باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي يحضرنا في هذه الليله المباركه العلم الكبير الكفائي الشهير القارئ الشيخ رضا جمعة منصور والقارئ الشيخ محمد علي كريم والقارئ الشيخ يودا علي بطيالي والشيخ ايوب عاف في دولة بريطانيا والشيخ محمود السعيد عبد الصمد الفلاحي الشيخ هشام السعيد تمام والشيخ احمد الشحات ناجيح والشيخ اكمل هارون روحي القدولي والليله في انتظارها لتشرف عمالقه القراء لتؤدي بعضا من الواجب الذي علقنا اياه فضيله الشيخ احمد عبد الحي فطال الله لنا بقاءه ومتعه بالصحه والعافيه ايها السادة الاماجد نستهل معنا بالذي هو خير ايات بينات من الذكر الحكيم مع العلم الكبير الاذاعي الشهير القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمتخرج من بيت الكلوب القران والد واخوه فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم في الأخلاق مركز التعليم بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. What Oh, Mm-hmm. حيث خرجت فولي وجهك قال Yeah. Thank you.

والمفيد النحاس مركز الفقاهيه بمحافظه الشرقيه القائد الشيخ رضا جمعه منصور.